ولما كانت الحلقة 36 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وجعلت شهرزاد تتسلل إلى قلبه بصوتها الحالم، والملك بين متيقظ ونائم. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الشيخ نصر لما قص على الأميرة عين الحياة قصة الأمير جان شاه، التقى الضمير بالضمير ومالت الأميرة للأمير، ومد الحب لهما أشهى صمات فارتبطا بأقدس رباط، وعقد لهما الشيخ نصر عقد القران على ملة سيدنا سليمان. وعندئذ تقدم جان شاه وضرع إلى ملك الطيور ورجاه، وسأله أن يتم جميله معهما ويحضر الطائر الذي يحملهما، فلا شك أن أمه وأباه سيطيران من الفرحة بلقياه ويحبان زوجته عين الحياة. ازاي الكلام ده يا جنجاه؟ تفرقوني يا ولادي؟ طب نسأل عين الحياة، واللي تقوله أنا بيه راضي. عين الحياة راضية باللي يقوله جنشاه، وجنشاه راضي باللي تقوله عين الحياة. أصل البعد طال والقلب مال، وانت ما تتصورش أبويا حيفرح قد إيه لما يشوفني داخل عليه، والقش لما أمي تشوف عين الحياة. ياه أبويا الملك طيغموس وكاب البلد المأنوس، وأمي وأهلي وناسي وعين الحياة، وانت يا عم الشيخ نصر أنا منساش جميلك، اعمل معروف كمل جميلك. يعني مفيش فايدة يا جنشاة؟ الطير بيحن لبلاده ولا يهننوش زاده. طيب في حاجتين. ايه؟ أول حاجة هدية الزواج، اتفضل يا ابني. ايه ده يا عمي؟ دي مراية سحرية مرصودة أزلية، لو سلطتها على أي إنسان مهما كان يتسمر في مكانه وتبطل حركته لا بإيده ولا بلسانه. إزاي الكلام ده؟ حاجة عجيبة. أنت يا ابني وش خير وابن خير، ما تستعملش المراية دي إلا في الخير، فاهم يا جنشاه؟ إن شاء الله. أدي حاجة. الحاجة التانية الفرح. فرح؟ فرح ايه؟ الفرح بتاعكم. هو في الجزيرة حد عشان نعمل فرح يا عم الشيخ نصر؟ الله. امال انتوا ما شفتوش الضيوف اللي حوالين القصر؟ ضيوف ايه يا عم الشيخ نصر؟ الكلام ده جد؟ انا ما شفتش في الجزيرة حد. الضيوف اللي هيوصلوكم. يوصلونا ويغنوا لكم ويزفوكم. يغنوا لنا ويزفونا؟ ده هيبقى فرح ملوش مثيل، فرح تطلع فيه الزهور وتغني فيه الطيور. عم الشيخ نصر النهاردة عيد الزهور، عيد الطيور، عيد زواجكم، عيد الطبيعة، عيد الشباب. يلا يا عين الحياة، يلا يا جنشاه. وخرج العروسان من القصر يتأثران خطى الشيخ نصر، وما أن فتح الباب حتى طالعهما العجب العجاب، ورأيا منظرا يأخذ بالألباب، الأرض والزرع والأشجار والفضاء والسماء، وكل شيء حولهما طيور طيور تسبح بحمد الله ولا يعلم عددها إلا الله، ولا يعرف بلادها سواه. فتعجب الفتى وحارت الفتى، وما أن أبصرت الطيور العروسين يقبلان من باب البستان حتى اصطفت صفوفا مجنحة، وجاء طائر كبير له 4 أجنحة فركع أمامهما وأشار إليهما، فركب على ظهره جانشا وأردف وراءه عين الحياة. وبكى الشيخ نصر وهو يودع جانشا وعين الحياة ويسألهما ألا ينسيا، ثم أشار بيده فحركت الطيور أجنحتها وبدأت رحلتها، العروسان في المقدمة على ظهر الطائر المسحور، ووراءهما أمم لا تحصى من الطيور تزف العروسين بأعذب الألحان وتسير في ركابهما إلى أرض شهلان. وظلت الطيور تضرب في أجواز الفضاء وتجتاز اليابسة والماء حتى لاحت على البعد قباب كابل، فاختلط الحابل بالنابل، ورقصت الطيور رقصة التوديع، وانفض الموكب وتفرق الجميع، وأسرع الطائر المسحور فنزل بهما على الأرض بسلام، وانصرف بعد أن حياهما بغير كلام. حمد الله على السلامة يا عين الحياة. حمد الله على سلامتك انت يا جنشا. اسمع ما اقولك يا عين الحياة. احنا ما نخشش البلد بالشكل ده. انا حبعت لابويا خبر يجي بنفسه ويقيم الجيوش والوزر، يجي يقابلك والبلد كلها تحتفل بك. جنشا ده حيبقى عيدين وفرحين، عيد رجوعي وعيد لما يشوفوكي. استني. اسمع يا راجل، انت خد. انا؟ ايوه تعالى. حظه كويس الراجل ده، هيروح يبشر ابويا وتبقى له البشاره. انا يا سيدي؟ ايوه انت. هو في حد غيرنا؟ ايه؟ تحب تكسب 1000 دينار؟ انت يا ابني مش لاقي لك حد تهزقه غيري. انا بكلمك جد. ما انتش مكسوف من الست اللي معاك؟ مقصودش يا عم ابدا، انت ما انتش فاهمني. انت تعرف قصر الملك؟ الملك بيني وبينه ربنا. ليه بس يا عمنا؟ ده راجل طيب. الله لا يوريه طيب، خرب بيوتنا ونهب قوتنا. امسك لسانك يا راجل. اصل الملك كفيد. الملك مش اسمه كفيد يا راجل. انت اصلا غريب. الملك اسمه طيغموس يا جاهل. طيغموس؟ طيغموس ما راح وراحت ايامه. مات؟ يا ريته كان مات. امال ايه؟ فهمني، اتكلم. الله، انت بتعمل كده ليه؟ اتكلم، قول لي حصل ايه. ده مجنون ولا ايه؟ اتكلم يا راجل، ايه اللي حصل لكابل؟ بعد الملك كفيد ما هزم الملك طيغموس. هزمه؟ هو هزمه؟ وندار على البلد نهبه، كل شيء في البلد سلبه، لما صبحنا كلنا شحتين مش لاقيين. وبعدين فين الملك طيغموس؟ انت تعرف معبد ألوس؟ تروح عند الباب وتسأل عن العز اللي غاب، يطلع لك راجل مجنون مسكين ضعيف عجوز. هو ده الملك طيغموس. معبد ألوس؟ يلا عين الحياة، معبد ألوس، عين الحياة. جنشا، جنشا. احنا استغربنا يا مولانا، ايه اللي يخلي الشاب ده يروح لطيغموس يلبسه هدوم جديدة ويديله فلوس؟ قلنا لابد يكون جاسوس. وقبضوا عليهم؟ قبضنا عليهم، الشاب اياه والبنت الجميلة اللي وياه. وطيغموس؟ وطيغموس. دخلوهم. تعال يا، انت تعرف طيغموس منين؟ ده انا علي له دين. والبنت اللي معاك دي مين؟ دي مراتي واسمها عين. مش بطالة، خدوها. ياخدوها فين؟ تقعد معايا يومين. طا طيب مش تستنى ما نتكلم عن الدين اديه لمين؟ طيغموس ده عبد من عبيدي، كل ما يملكه يبقى ملك ايدي. هات الدين اللي عليك. اتفضل. هات. مد ايدك. الله، ايه ده؟ طب نزل ايدك. ايه اللي جرالي؟ انت مين؟ انا عملك اللي هتلقاه. جنشاه. ايوه جنشاه. انت ساكتين ليه؟ اهجموا عليه. تعال هنا. بره. استنى. الله. عندك انت الله. وهو ايه ده؟ ايه ده؟ امسكوه. اشنوه. مش قادرين. مش قادرين. مش قادرين. بره يا مجرمين. انتوا ليه متخشمين؟ هما دلوقتي زيك لا يقدروا يتحركوا ولا انت تقدر تتحرك. الظالم يومه مش بعيد، دي نهاية الظلم يا كفيد. يلا عين الحياة، افتح الابواب للشعب يشوف مصرع الطغاة. يا شعب شهلان، راح الظلم وزال الطغيان. يا شعب شهلان، يا شعب شهلان، يا شعب شهلان. ودخل الشعب فتخلص بنفسه من جلاده، وطهر من الجبابرة أرض بلاده، وصفت للملك طيغموس الحياة، ولم يفرح بعودة الملك والجاه قدر ما فرح بعودة ابنه جانشاه وزوجته عين الحياة مولاه. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 36 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.